بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الكرام، في الدرس الماضي تحدثنا عن أحكام الراءات، يعني نهينا الراءات كلها، حتى يعني تحدثنا عن جميع حالات التفخيم قولا واحدا، وجميع حالات الترقيق أيضا قولا واحدا، وتحدثنا أيضا عن الوجهين، جواز الوجهين، ففصلناها. يعني أي سؤال يلي حضر الدرس الماضي ممكن يطرح عليه في موضوع الراءات، يعني سيجيب عليه يعني مباشرة. فاللي بيحب يراجع موضوع الراءات هي في الدرس الماضي. أخبها لو تحط بس عنوان الموقع، إنه يلي بيدخل، يلي بيحب يدخل مباشرة يحصل على الحلقات أو الدروس. جزاكم الله خير. طيب، في الدرس الماضي تحدثنا عن الراءات، وقلنا، يقول ابن الجزري رحمه الله: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلى أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق الكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. طبعا الكلام اللي بيسمعه أول مرة غامض، ولكن الحمد لله يعني فكينا نحن جميع السلاسل يعني الروابط الغير مفهومة، الحمد لله رب العالمين. الآن ننتقل إلى باب جديد من أبواب شرح منظومة المقدمة الجزرية، وهذا هو الدرس 15 إن شاء الله، هذا هو الدرس 15 إن شاء الله. طبعا هو اليوم عن باب اللامات وأحكام متفرقة، باب اللامات وأحكام متفرقة. يقول ابن الجزري رحمه الله، انظر إلى الشاشة في الأعلى، هل واضح عندكم إخواني؟ يلي واضح يحط لي رقم واحد، إذا واضحة حطوا رقم واحد، الشاشة فوق، إذا واضحة حطوا رقم واحد حتى تمام، الحمد لله. فيقول ابن الجزري رحمه الله بنحط بس علامة عليها، يقول: وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراع شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغمك قل رب وبلى وأب، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. هذه الأبيات إن شاء الله سنعيش معها في هذا الدرس، في هذا الدرس، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتهي منها. طبعا بتلاحظوا أن ابن الجزري دائما يحط تنبيهات، وخاصة موضوع اللهم صل على سيدنا محمد، موضوع المخارج والصفات. اليوم يتكلم عن أحكام اللامات، تمام؟ يقول: وفخم اللام من اسم الله، يقول لك فخم اللام من اسم الله، تمام؟ لأننا في الدرس الماضي أو الدرس القبل الماضي تحدثنا أن هناك، دائما أخواني أنا بحب دائما أذكر أنه يلي بيسمع الدرس يحضر ورقة وقلم، يكون قدامه ورقة وقلم، تمام؟ ويسجل ملاحظات سريعة، ممكن تطلع ورقة أو ورقتين بتلخص كل الدرس، أحسن ما يرجع يسمع المحاضرة من أول وجديد، تمام؟ خاصة إذا أعطيت بعض الأمثلة، أعطيت بعض التفصيلات أو التفريعات، تلاقي مباشرة جاهزة. فاللي بيحب الآن يحضر ورقة وقلم فبيكون أفضل يعني. طبعا كما قلت أنا في الدروس الماضية تحدثنا عن حروف الاستعلاء وحروف الاستفال، قلنا بأن حروف الاستعلاء هي 7. شو يعني الاستعلاء؟ يعني التفخيم، حروف المفخمة، وهي خص ضغط قر، خص ضغط قر، تمام؟ هذه الحروف تسمى حروف الاستعلاء أو حروف التفخيم. باقي الحروف غير هذه الحروف تكون مرققة، اسمها حروف الاستفال، لمن يسمعها أول مرة اسمها حروف الاستفال. طيب هل جميع حروف الاستفال مرققة دائما؟ قلنا لا، هناك 3 حروف من هذه حروف الاستفال تارة ترقق وتارة تفخم، تمام؟ قلنا بأن منها الألف، طبعا هذا مراجعة سريعة ليس بالتفصيل، فصلنا في الدرس قبل الماضي، قلنا الألف تفخم، الألف الأصل الألف هو حرف استفال ولكن تفخم في 3 مواضع. الموضع الأول في لفظ الجلالة المفخم، نقول الله، لاحظت الله. الموضع الثاني إذا جاء قبلها حرف استعلاء، نقول ولا الضالين، تمام؟ خالدين، خاشعين، غالبين، خالدين. المرتبة الثالثة إذا جاء قبلها راء مفخمة أو راء، لأن حتما سيكون بعدها راء ألف، إذا جاء قبلها راء، تمام؟ نقول من ورائهم، وراء، لاحظتوا كيف تفخمت الألف؟ إذا الألف تفخم في 3 حالات، في لفظ الجلالة المفخم، وفي بعد حرف الاستعلاء، وفي الراء يعني إذا جاء قبلها راء. هذا الحرف الأول هو الألف. الحرف الثاني هو اللام، اللام، تمام؟ اللام هو من حروف الاستفال، يعني حروف الترقيق مرقق دائما إلا في كلمة واحدة في لفظ الجلالة، هذا إذا كان مفخما، تمام؟ نقول الله، شوف الله. أما إذا رققناها نقول لله، تمام؟ الصلاة، لا مرققة. أما في الله نفخم اللام والألف، تمام؟ الحرف الثالث الذي يفخم أيضا من حروف الاستفال وهو تارة يفخم وتارة يرقق هو الراء، تمام؟ والدرس الماضي تحدثنا باستفاضة عن أحكام الراءات. الآن ابن الجزري شو عم يقول لك؟ عم يقول لك وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضم ك، هي الكاف يعني مثال، تمام؟ شوف نقطتين، كعبد الله، تمام؟ عم يعطيك مثال. طيب واحد بيقول لك طيب ليش هي عبد مضمومة؟ المفروض تقول كعبد الله، عبد، تمام؟ ليش مضمومة؟ نقول هذه تكون اسمها مرفوعة على الحكاية، تمام؟ مرفوعة على الحكاية، تمام؟ تقول مثلا إذا قلنا قال الله تعالى في سورة المؤمنين، نقول في سورة المؤمنون، تمام؟ في سورة المؤمنون، هي الأصل في سورة المؤمنين مثلا، تمام؟ أو المنافقين، نقول قال الله تعالى في سورة المنافقون، إذن هذه تسمى رفع على الحكاية، تمام؟ إذا الآن ماذا يقول ابن الجزري في البيت الأول؟ شوف سهل جدا، يقول وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوض منك عبد الله، يعني يقول إذا رأيت لفظ الجلال الله جل جلاله، أعظم لفظ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى، إذا رأيت لفظ الجلال تنظر إلى الحرف الذي قبله، إذا كان مفتوح أو مضموم نفخم لفظ الجلال، تمام؟ نقول مثلا إن الله، شوف آخر حرف هو النون، صح؟ إن الله، إن الله، مثلا أيضا والله، والله، تمام؟ إذا تكون مفخمة. أما إذا كان مكسور فنرقق اللام في لفظ الجلالة، نقول مثلا لله، تمام؟ لله، شوف اللام هي مكسورة الأولى، تمام؟ فجاءت مكسورة فرققت اللام لله، تمام؟ الآن يقول لك انتهينا من اللام، يقول وحرف الاستعلاء فخم، لاحظوا في فاصلة، لاحظوا الفاصلة هون، يعني تفصل هذا الكلام عن الكلام الذي بعده، لاحظتوا؟ إذن وحرف الاستعلاء فخم، كما أصلنا حروف الاستعلاء هي 7، خص ضغط قر. فيقول لك ابن الجزري الآن ويعيد ما تكلم عنه في الصفات، يقول حرف الاستعلاء فخم، حروف الاستعلاء دائما مفخمة، تمام؟ بعدين بيقول لك، يقول وخصوص الإطباقة، يعني اخصص بالتفخيم الاطباق، لاننا قلنا نحن اخوتي الكرام الاستعلاء سبعة حروف، اليس كذلك؟ من هذه السبعة يوجد اربعة حروف هي حروف تسمى الاطباق، تمام؟ تسمى حروف الاطباق. حروف اذا الاستعلاء خص ضغط قض، ها عم مكتوب على الشاشة، شوفوا خص ضغط قض. اما حروف الاطباق هي اربعة من هذه الحروف، تمام؟ هي الصاد والضاد والطاء والضاء، تمام؟ شوفوا الان صار عنا الخاء والصاد، هذه حروف الاستعلاء. الاربعة التي منها هي الصاد والضاد والطاء والضاء، هذه تسمى حروف الاطباق، تمام؟ حروف الاطباق. شو يعني حروف الاطباق؟ الاستعلاء هو ارتفاع اللسان الى سقف الحلق، تمام؟ او الحنك، تمام؟ اما الاطباق فهو ان تجعل بين يعني ارتفاع اللسان ارتفاع شديد، تمام؟ ارتفاع اكثر. اذا هذه الحروف الاربعه الصاد والضاد والطاء والضاء ترتفع اكثر من الاولى، اذا هذه لذلك سميت اطباق، لان اللسان يطبق تماما على سقف الحنك العلوي، تمام؟ فسميت هذه بالاطباق. اذا اذا سالنا ما الفرق بين الاستعلاء والاطباق، نقول الاستعلاء هي سبعه حروف، اما الاطباق فهي أربعة حروف من حروف الاستعلاء. فلذلك نقول كل حرف مطبق هو مستعلي، كل حرف مطبق هو مستعلي أكيد، وليس كل حرف مستعلي هو مطبق. لاحظتوا؟ يعني حروف الاستعلاء سبعة خص ضغط قض، ليست كلها مطبقة، أما الحروف المطبقة أربعة فهي مستعلية، تمام؟ فهو في نقطة هامة بيقول لك حرف الاستعلاء فخم، فخم حرف الاستعلاء دائما مفخم، بس عم يقول لك الان واخصص بالتفخيم، اخصص الاطباق اقوى. اذا انتبهوا على النقطه، حروف الاطباق تفخيمها اقوى من حروف الاستعلاء الثلاثه الباقيه. يعني بقي عندنا ثلاثه حروف هي الخاء والغين والقاف، صح؟ بقي عندنا ثلاثه حروف هي الخاء والغين والقاف، تمام؟ يقول لك ان الحروف الاربعه الباقيه بالتفخيم اقوى من هذه من حروف الثلاثه، تمام؟ حتى يظهر ذلك في عندما يكون حرف مكسور، ساضرب امثله على ذلك حتى يتبين. بس خلونا الان، هو عم يقول لك وضح البيت اخواني واخواتي، يقول حرف الاستعلاء يفخم، يعني واضح الكلام. ثم عم يقول لك وخصوصا يعني وخصص الاطباق، تمام؟ عم يقول لك خصص حروف الاطباق أقوى يعني بالتفخيم، يعني خصص التفخيم الأقوى للإطباق. نحو، لأن نحو شو يعني نحو؟ يعني مثال، عم أعطيك مثال. شوف قال، قال، شوف هذا حرف استعلاء القاف، صح؟ حرف استعلاء وليس حرف إطباق، بينما الصاد هنا هو حرف استعلاء وإطباق. فيقول لك في هذه الكلمة في العصا يكون التفخيم أقوى من قال. لاحظت المعنى شو جميل؟ عم يقول لك وخصوص الاطباق اقوى، تفخيم الحروف المطبقه اقوى من تفخيم الحروف المستعليه الثلاث الباقيه. نحو، انا اعطيك مثال، قال والعصا ص ص، لاحظتوا كيف؟ قال عصا، لاحظتوا الثانيه تفخيمه اقوى، تمام؟ طيب بس رح اعطي انا كم مثال على موضوع اذا جاء حرف الاستعلاء، طبعا تحدثنا عنها في الدروس الماضيه ولكن للتكرار افضل. حروف الاستعلاء إذا جاءت مفتوحة تفخم كلها، ضرب، قتل مثلا، خلق، تمام؟ حتى الغين مثلا غالبين تجدها مفخمة. ولكن هناك في مسألة، إذا جاءت حروف الاستعلاء مكسورة، تمام؟ هنا يظهر الفرق بين حروف الإطباق وحروف الاستعلاء. انتبهوا على هالمسألة هامة، لأن كيف تميز بين يعني لفظ الإطباق ولفظ الاستعلاء؟ شوفوا أخواني، يظهر جليا عندما يكون حرف مكسور. طيب لح نعطي أمثلة حتى يتوضح. إذا رأينا حرف الطاء، طاء إذا كان مكسور، مثلا قال تعالى في سورة النساء فإن طبن لكم، تمام؟ حاولوا الفظوا معي الكلمة، فإن طبن لكم، طيب طيب، لاحظتوا انه صار عندك ثقل، تمام؟ في شيء عم يدفع اللسان لفوق، طيب طيب، ولو كانت مكسوره. لان اذا بدك ترقق الطاء ستخرج تاء، فان تبنى ما تزبط. فلذلك حرف مطبق اللسان لازم انه ينسحب لفوق على الحنك العلوي، نقول فان طيبنا طيب. لاحظتوا؟ شايفين الوضع؟ مثلا حرف الصاد صي صي صي، تمام. حرف الضاء ضي ضي ضي، تمام. حرف من حروف الإطباق الضاد، تمام. ضي ضي، لاحظتوا؟ ضي. فتجد انه الحرف مع انه يعني اللهم صل على سيدنا محمد مكسور، ولكن تشعر فيه ثقل، تمام. لح ناخذ الاحرف الثلاثه الباقيه من الاستعلاء، وهي الخاء. نقول مثلا خالدين، شوف خالدين. بينما اذا كانت مكسوره نقول، شوفوا الفرق باللفظ، اخيه اخي خو اخي خو. لاحظتوا شلون بين الفرق واضح بين حروف الاستعلاء وحروف الاطباق، يعني الاستعلاء الباقيه، الخاء الخاء والقاف والغين. الان ناخذ حرف الغين مثلا، نقول مثلا والله غالب على امره، غالب على امره. الان اذا كان حرف مكسور، تمام، الغين مكسور، تمام. مين بيعطينا مثال على حرف الغين المكسور؟ اعطونا مثال على حرف غين مكسور. مثلا غل، تمام، غل. الفضل حاولوا تلفظوا معي مشان تضبط، يعني تضبطوا المساله. نقول غل، تمام، غي غي، بينما غالبين. لاحظتوا الفرق؟ اذا كان ايضا حرف القاف، تمام، نقول تمام كلمه غلمان غلمان، هي الكل يلفظ معي كلمه غلمان، تجد انه ما نقول غلمان، تمام. غلط بعض الطلاب اللي اقرا يقرا مثلا يقول غلمان، لا، نقول غلمان لا نفخمها، وهي ادنى مراتب التفخيم، تمام. بس انتبهوا، في بعض المشايخ والعلماء يعني الغين بعض الطلاب يفخمها، مثلا يقول غلمان ويطوف عليهم غلمان، تمام. فبيقول له بعضهم بيقول له رققها، فبعض المشايخ والعلماء بيكرهوا هذه الكلمة، انه رققها هو حرف استعلاء، فتقول له لا تبالغ في التفخيم، تمام. شوف الجملة محلاها، يقول لا تبالغ في التفخيم، لا تبالغ في التفخيم، ما يقول له رققها. يعني تعودوا إذا عندكم طلاب وفخم الغين مثلا يقول غلمان، قل له لا تبالغ في التفخيم، لا تقول له لا ترققها، لأن الغين حرف استعلاء وليس حرف استفال، تمام. القاف الآن، القاف نأخذ مثال على القاف، من حروف الاستعلاء وليس من حروف الإطباق. إذا ميزنا حروف الاستعلاء سبعة خص ضغط قل، حروف الإطباق من هذه من حروف الاستعلاء أربعة، الصاد والضاد والطاء والظاء، تمام. هذه حروف يعني شو إطباق، يعني اللسان يجب أن يطبق على الحنك العلوي، تمام. لأن حرف القاف ليس من حروف الإطباق وإنما من حروف الاستعلاء، نقول مثلا إن الله على كل شيء قدير، ق ق، لاحظتوا ق. الآن اكسروا لي القاف، تمام، أعطونا مثال على قاف مكسورة، تمام. قال تعالى يا أيها النبي اتق الله، قيل وإذا قيل، بعضهم شو بيقرأ؟ يقول وإذا قيل قل قل، تمام، قرطاس، تمام، قرطاس، قيل، بعضهم يقول قرطاس، تمام، قيل. حتى بعضهم في مسألة أنه بيضم شفايفه وقت القاف، قيل، بطالعة مشوبة بالضمة، لا، قيل. لاحظتوا؟ جربوا معي، واضح واضح المسألة؟ نقول قيل قرطاس، تمام. فإذا كانت مفتوحة تكون قدير مثلا، أمثلة كثيرة، تمام. وضح أخواني الفرق بين حروف الاستعلاء والإطباق إذا كانت مكسورة، بالفتح ما بيبين، بالضم لا يظهر الاختلاف، ولكن في الكسر واضح أخواني؟ حطوا لي إذا ما واضح رقم واحد، مو واضح اثنين بعيد، إذا واضح حطوا لي رقم واحد، اثنين مو واضح بعيد مئة مرة، بس المهم إنه تمام، إنه نكون كلياتنا مستوعبين، تمام. جميل، الله يجزيكم الخير، ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله، فضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، تمام. إذا ميزنا الآن بين حروف الاستعلاء وحروف الإطباق إذا كانت مكسورة، تمام. بس الآن عم يقول لك في مسألة، الآن في مسألة عم يقول لك ياها، وهي التالية. عم يقول لك وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. هذا البيت، هذا البيت اتركوه سنأتي عليه، تمام؟ هذا البيت اتركوه سنأتي عليه في النهاية في الأخير، لأنه متعلق بأحكام أولي مثل وجنس إن سكن أحكام المثلين والمتجانسين، تمام؟ تمام؟ هذا البيت له علاقة. الآن عم يقول لك البيت الذي يليه واحرص على السكون في جعلنا، تمام؟ هذه اللام إخواني وأخواتي تسمى لام الفعل. إذا قال سئلت يوم من ذات الأيام ما تعريف لام الفعل، تقول لام الفعل هي كل لام ساكنة تأتي في الفعل. لاحظتوا؟ هي كل لام ساكنة تأتي في الفعل. مثلا نقول جعلنا، أنزلنا، قلنا، لاحظتوا؟ قل فحقها الإظهار، تمام؟ بعضهم يقول مثلا يقول وإذ قلنا، يدغم اللام بالنون، يقول قلنا، أنزلنا، جعلنا، لاحظتوا الخطأ؟ فلذلك لام الفعل حقها ماذا؟ حقها الإظهار. يقول واحرص على السكون، يعني انتبه انتبه انه تدغم اللام بالنون. عم يعطيك أمثلة ثانية أيضا غير اللام. الآن كلمة أنعمت، شو المشكلة؟ المشكلة انه النون ساكنة الآن والميم ساكنة، تمام؟ النون كيف نقرأها؟ أنعمت. شوف النون الساكنة يجب لها زمن، تمام؟ أما إذا ما أعطيتها زمن ستتحرك حتما ورغما عن الذي يقرأ. إذا قرأت بسرعة يقول أنعمت، أنا لاحظت هالنقطة، أنا أنعمت، تمام؟ تمام؟ أنعمت، لا نقول أنعمت، تقف عليها يعني هيك جزء من ثانية. أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. موضوع الميم سبحان الله، أنا ما كنت أظن أنه حدا يحرك الميم، ما كنت والله أظن أنه حدا يحرك الميم، لأن الأمر الميم مفروغ من أمرها. أنعمت، بعضهم يقول أنعم، أنعمت، أنعمت. فسبحان الله للقدر اليوم كنت عم قرئ أحد الشباب فصار يقلق الميم، كل ما تمرق معه ميم يقلق له، يقول مثلا أنعمت، أنعمت. فقلت له ليش سكنها؟ قال لي ليش الميم مو من حروف القلقلة؟ أليست من حروف القلقلة؟ فقلت له لا، يعني شوف، قلت له لا، الميم يجب أن تسكن أينما جاءت، حقها الإظهار وتعطى زمن بسيط مثل النون. أنعمت عليهم، ما نقول أنا عمت، شوف تحركت كل الكلمة، أنا عمت، لا أنعمت. أيضا في عنا هون عم يقول لك واحرص على السكون في جعلنا، خلصنا اللام. أيضا مثال، أيضا عم يعطيك أمثلة، شوفوا الأمثلة حاطينها بالأحمر، تمام؟ النون ساكنة، الميم ساكنة، خلصنا منها. الآن في عندي كلمة والمغضوب، شوف كلمة المغضوب في سورة البقرة، في سورة الفاتحة، قال تعالى غير المغضوب. بعضهم يحرك اللام ويحرك الغين، يقول غير ل، غير المغضوب، المغضوب بقلق الغين. يا إخواني انتبهوا على موضوع قلقلة الحروف، غير يعني حروف القلقلة. المغضوب، شوف تعطيها زمن، تمام؟ المغضوب. أما بعضهم المغضوب عليهم، لا المغضوب. أيضا مثال آخر، مع يعني مثال أيضا، ضللنا، ضللنا، ما نقول ضللنا، ضللنا، لا تظهر اللامتين، ضللنا، تمام؟ هاي مسألة هامة، موضوع جعلنا وقلنا وأنعمت والمغضوب. إذن دائما حاولوا تسكنوا الحرف الساكن، تطلع القراءة أجمل وإنسيابية وجميلة وتدخل للقلب. أما إذا عم تحرك وتقلقل ما تشعر بجمالية القرآن، سبحان الله، والقرآن له جمالية خاصة. ولكن إذا جاءت الحروف متناسقة بأزمنتها والله تطلع القراءة رائعة. بعدين بالبيت الذي يليه يقول وخلي صين فتاحة، تمام؟ وخلي صين فتاحة محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، تمام؟ طبعا الانفتاح، الانفتاح أخذناها في درس الصفات. الانفتاح هو عكس، مين بيعرف عكس شو الانفتاح؟ يلا بهاء، الانفتاح عكس ايش؟ يلا يا شباب اخوة واخوات، مين بيعرف الانفتاح؟ الانفتاح ما شاء الله الاطباق تمام الله يجزيك الخير اختنا الكريمة. يا بها يا بها وين رحت وين رحت يا بها وين رحت الاصمات عكس الاذلاق هي غلطة شاطر بألف ها تمام الله يجزيكم الخير. فال الانفتاح عكس الاطباق تمام. طيب خلينا بس نعرف نحن الاطباق لحتى يبين معنى الانفتاح صح. اذا عرفنا الاطباق يبين الانفتاح. مظبوط شيخ ابو حفص عم يقولك لو سمعك شيخ نديم شو كان سوا فيك تمام. بس هي سبحان الله على السرعة والكتابة فالواحد تمام. فاذا نعرف اول شيء الاطباق. طبعا هذه الدروس والملاحظات كلها اخذناها في دروس الصفات ولكن نكرر افضل يعني اخواننا اللي ما كانوا موجودين بيستفيدوا. الاطباق هو انحصار الصوت. انتبهوا الاطباق هو انحصار الصوت بين اللسان والحنك العلوي. بين اللسان انحصر الصوت. اذا انحصار الصوت نقول اط تمام انحصر الصوت فوق انضبط تماما. هذا إذن الإطباق انحصار الصوت بين اللسان والحنك العلوي تمام. هذه حروف الإطباق. أما الانفتاح عكسه تمام. الانفتاح فهو عكسه. شو هو بيكون عكسه؟ يعني انحصار الصوت كما قلنا ينحصر عند النطق بين اللسان والحنك العلوي تمام. إذن انحصار الصوت. أما الانفتاح عكسه رح يكون هو عدم انحصار الصوت بين اللسان والحنك العلوي تمام. بيصير بيلعب بالفم تمام. لو كلمة هيك يلعب بالفم الصوت تمام. يلعب وليس النفس. هانتبهوا لأن بالدرس الصفات ميزنا بين يعني جريان الصوت وجريان النفس وانحباس الصوت واتجاه الصوت. هذه كلها يعني تحدثنا عنها. إذن الانفتاح الآن تمام عكس الإطباق. فبيقول لك الآن وخلص انفتاحه محذورا عسى. شوف محذورا الذال عم يركز على الذال. خوف اشتباهه بمحظورا عصى. لاحظتوا الصاد والضاء حرفا ماذا؟ إطباق. والذال والسين حرفا انفتاح. فعم يقول لك انتبه كلمة محذورا اصحك طالع محظورا. لأن بعض الأخوة تمام بيفخم الذال بيطلعها محظورا تمام. وايضا عسى يطلع عصا عصا لا. فعم ينبهك على هذه الملاحظات. ايضا الان عم ينبهك على لان الباب اسمه باب اللامات واحكام متفرقه. عم يعطيك احكام متفرقه. عم يقول لك الان وراعي شده بكاف وبتاء. وراعي شده بكاف وبتاء. طيب اول شيء قبل ما نحكي على الكاف والتاء شو معنات شده تمام. شو معنات شده وراعي شدة. طيب أول شيء خلينا نعرف الشدة. هاي الدروس عم نرجع عليها إخوان من دروس الصفات. طبعا الشدة الآن لح أسأل سؤال سريع بسرعة بها. عكس الشدة شو؟ يلا يلا عكس الشدة يلا عكس الشدة يلا فكروا على السريع. عكس الشدة وين؟ شايف ما حدا أجاب عكس الشدة. شو وضعنا؟ عكس الشدة طيب جربوا جربوا ما في مشكلة. مكتوب ما ادري تكست واقف ممكن ما ادري. جزاكم الله خير. تمام عكس الشدة الرخاء. تكست واقف جزاكم الله خير. تمام جزاك الله خير تكست واقف مزبوط. ما شاء الله اسرع شيء اختنا عم تكون الاخت اسماء ما شاء الله وبهاء واختنا امت الغفا ما شاء الله جزاكم الله خير مزبوط. اذا الرخاوي بس خلونا نعرف شو الشدة والرخاوي قبل ما اتكلم تمام. كأنه أنا عندي شيخ أبو حفص حاسس كأنه بدأت الغرفة تفصل عندي وكأنه هيك شاعر شيء يعني بس لشوف اللهم صل على سيدنا محمد. لا مش الحال إن شاء الله. إيه فالآن خلونا نفرق بين الشدة والرخاوة. طبعا هذه كما قلت لكم أخذناها في دروس الصفات. الشدة قلنا بأن الحروف العربية تنقسم من حيث جريان الصوت، جريان الصوت وعدم جريانه إلى ثلاث مجموعات، تمام؟ ثلاث مجموعات. الحروف تسمى حروف شديدة، حروف شديدة. الآن أفسر لكم شو معنات شديدة، نعيدها مشان نستفيد شو معناتها، لأن مشكلة الصفات إخواني بعض الطلاب وحتى اللي بيذين يقرؤون القرآن يحفظها فقط نظريا، تقول له شو حروف شدة؟ بيقول لك أجد قطين بكت. طيب شو معنات شدة؟ شو معنات الكلام؟ بيقول لك والله ما بعرف هيك حفظتها. بتقول له مثلا حرف القاف شو؟ بيقول لك حرف شدة، الكاف حرف شدة، شدة شو يعني حرف شدة؟ ما بيعرف، تمام؟ فلح نعيد إنه شو معنات حروف الشدة. الحروف الشديدة هي الحروف التي لا يجري معها الصوت عند النطق بها، تمام؟ أخذها أحط لي بس واحد لأتأكد إنه التكست عندي شغال. رقم واحد، تمام؟ لا في مشكلة عندي بال في مشكلة ما التكست ما شغال وال وحتى الشاشة فوق فيها مشكلة. ممكن اطلع ورد ارجع. تمام تمام مش الحال، تمام. في مشكلة عندي الشاشة عم تروح وتجي، ما في مشكلة ان شاء الله. طيب الحروف الشديدة اخواني هي حروف لا يجري معها الصوت، انتبهوا صوتها عند النطق بها، وقت ننطقها الصوت ما بيجري معها. وجمعوا هذه الاحرف بقوله بقولهم او ابن الجزري يقول اجد قطين بكت، تمام؟ اجد قطين بكت ابن الجزري رحمه الله في المنظومة الجزرية. إذن أجد قطن بكت جمعها. طيب ليش سميت شديدة؟ هون بدنا نفهم بقى إيه ليش سميت شديدة. خلونا نطبق عمليا. حرف الهمزة إذا نطقناه الهمزة شوفوا فيها فيها يعني الصوت ينحبس. نقول مثلا مثل كلمة يؤمنون، انتبهوا وقت توقف على كلمة الهمزة على حرف الهمزة نقول يؤ لاحظتوا حبس الصوت صح؟ يؤ تمام؟ ما لك لا تأ تمام؟ تأ لاحظتوا انه انحبس الصوت مع فأنت بدك طريقة هلا لحتى تخرج هذا الصوت، تمام؟ تريد طريقة لتخرج هذا الصوت. الحرف الثاني مثلا حرف الجيم، طبقوا معي مثلا نقول يد يد بدون ما تقلقلها. شوفوا انحبست، لأن مخرج الجيم إخواني وأخواتي مخرج الجيم بين سقف الحنك العلوي واللسان، اللسان يجب من وسط اللسان يضرب على الحنك فتجد إد إد بدون قلقلة، لاحظتوا بينحبس الصوت ما بيعود يطلع، تمام؟ أيضا القاف أو الدال نقول إد إد قل إد بدون ما تقلقل، إد انحبس، فهذه تسمى حروف شديدة يعني الصوت ما بيخرج ما يخرج معها. الحرف القاف نقول أق أق لاحظتوا إنه انحبس الصوت. أيضا حرف الطاء يط أط تمام. حرف الباء يب يب. الكاف إك لاحظتوا إك انحبس. حرف التاء إك انحبس. طيب الآن العرب كيف تخلصت من هالمشكلة؟ العرب تخلصت من هالمشكلة طبعا لأن دائما تميل إلى السهولة، تمام؟ العرب تميل في لفظها إلى السهولة. فأول شيء تخلصوا في ثلاثة حروف تخلصوا منها بالقلقلة، تمام؟ هي بالنسبة للحروف قطب جد، حروف مو ثلاث حروف قطب جد. في داخل هذه كلمة أجد قطن بكت، تمام؟ داخل أجد قطن بكت في معها ثلاثة حروف القلقلة، تمام؟ الجيم والدال والقاف والطاء والباء، صح؟ فتخلصوا من هذول من شدة هذه الحروف بالقلقلة، واضح إخواني؟ قلقلوها، تمام؟ قلقلوها فيقول بدل ما يقول إج على الجيم يقول إج إج. الدال يقول بدل ما يقول إد يقول إد إد إد، تمام؟ القاف يقول أق يقول أق أق. لاحظتوا كيف تخلصت العرب من الشدة فيها؟ أرجو الآن يكون كلامي مفهوم إخواني، رجاء المفهوم، إذا مفهوم حطوا لي واحد. موضوع الشدة، وهل يعني عرفنا كيف موضوع الشدة وكيف العرب تخلصت منها؟ تمام تمام. طيب جزاكم الله خير، بس أنا الظاهر أنه في عندي مشكلة بالغرف بالصفحة. تمام ايه عم اضطر. طيب الآن خلصنا من الحروف قط وجد، صفي عنا ثلاث حروف هن الهمزة صح والكاف والتاء. الكاف والتاء من حروف الهمس أليس كذلك؟ فتخلصوا فيه من الشدة تبعها بالهمس. الكاف نقول إك، انحبست فتخلصوا منها بالهمس تقول إك إك. واضح الصوت إخواني على عندكم؟ واضح اللي عم لفظه، بدال إك نقول إك إك. تمام. الحرف التاء نقول إت، نهمسها نقول إت إت، نخرج هيك نفس بسيط حتى نخرج هذه الشدة. الآن في عندي حرف الهمزة، هلا المشكلة بحرف الهمزة، كيف العرب تخلصت من الهمزة من شدتها؟ تمام، تخلصت منها بعدة طرق، منها يعني بالتسهيل. تمام، مثلا إذا جاءت همزتين مثلا يقول أذكرين أذكرين، بسهلها أذكرين، نسهل الثانية أذكرين. تمام، لأن دائما العرب تحاول التسهيل خاصة في الهمزات، وتجد في التجويد أكثر يعني باب هو باب الهمزات، طبعا ليس على رواية حفص وعلى الروايات الثانية، الهمزات همزتين من نفس التشكيل، همزتين مختلفتين، عرفتوا كيف؟ إذا أول شغلة بالتسهيل، مثلا أأنتم، مثلا كلمة أأعجمي فتحس ثقيلة على النطق. تمام، عندنا بحفص أأعجمي وعربي فيسهل الثانية نقول أأعجمي أأعجمي، تخلصوا من شدة الهمزة أيضا. إذا هي تسمى التسهيل. الإبدال، الإبدال في بعض القراءات مثلا كلمة يؤمنون يؤمنون فأبدلها صارت يؤمنون كما على رواية ورش. تمام، يؤمنون. أيضا حتى عندنا نحن إيمان، كلمة إيمان صارت إيمان، الإبدال حتى عندنا في حفص، كلمة إيمان أصلها إيمان همزة متحركة وساكنة فتكون ثقيلة على النطق فأبدلوها فصارت إيمان. الطريقة الثالثة الحذف. تمام، حذف. طبعا عم بحكي أنا الآن بلغة العرب، بحكي الآن بلغة العرب وليس في القرآن، طبعا القرآن هو تابع للغة العرب. مثلا كلمة السماء، تمام، بلغتنا نحن ما نقول السماء، ماذا نقول؟ السماء صح؟ اليوم والله السماء صافية، سماء صح؟ لغة عامية، لاحظتم؟ تخلصوا من شدة الهمزة. أيضا النقل، إذا هلأ صار عندنا ثلاث أمور تخلصوا منها، لأن أنا لازم يكون معكم ورقة وقلم عم سجل وراي. تمام، إذا بالتسهيل تخلصوا من الهمزة أول واحدة، الثانية بالإبدال، الثالثة بالحذف، الرابعة اللهم صل على سيدنا محمد بالنقل. تمام، مثل مثلا تقول قد أفلح أفلح فيقول بعضهم قد أفلح قد أفلح، لاحظتوا؟ حتى أخواننا بالمغرب العربي يعني ما يقولون كلمة الأرض، نحن مثلا ممكن بمصر في بلاد الشام عندنا يقولون الأرض، لاحظتوا؟ أما بالمغرب العربي يقولون الأرض الأمر، إذا هذه شو تسمى نقل. تمام، الأمر. تمام، أو مثلا قد أفلح قد أفلح، لاحظتوا؟ قد أفلح، إذا هي عملية النقل. تمام، فهيك عرفنا كيف معنى الشدة. يعني خليتونا نرجع الآن للدروس القديمة ونراجع المسائل، فما في مشكلة إن شاء الله. إذا بس أهم شيء أنه تكون وضحت وضح معنى الشدة. تمام، عم يقول لك الآن ابن الجزري، مشان هلا أصلنا نحب شدة مشان نفهم كلام ابن الجزري شو بيقصد، عم يقول لك وراعي شدة بكاف وبتاء. يعني انتبه، الشدة بالكاف والتاء بعض القراء يعني لا يضبطونها جيدا، يعني طلاب القراءة لا يضبطونها جيدا، فانتبه أن تكون شدة موجودة. طيب كيف؟ مثال عم يعطيك ك، يعني هاي الكاف دائما كمثال. تمام، يقول كشير كيكم كيكم، لاحظتوا؟ شوف شير كيكو كيكو، لاحظتوا أنا شلون عم بلفظ الكاف؟ بعضهم شو بيقول؟ شرككم، شرككم بفوق بجيبها من جوا الكاف، شرككم تمام، لا بدك تبينها ككم. وتظهر كذلك في قوله تعالى، أوضح من هذا المثال قوله تعالى، في قوله تعالى مثلا إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. مايكروسوفت سكيورتي اسينشال، اسينشال شو دول طالب مني شيخنا أبو حص أو حدا يعني له مراء باللغة الإنجليزية، إذا حدا طلع لي شاشة على راحت يمكن الظاهر ما أدري. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. وين كنا نحن؟ قال تعالى إن كنتم صادقين، فهون تبين الشدة بالنون والتاء بالكاف والتاء. بعضهم يقرأها، شوفوا دققوا معي مشان تعرفوا الشدة، يقول إن كنتم كون كون كون، بطالع الكاف وكأنه عم تخرج من أنفه تمام، لكم لكم بطالعها كأنه عم تخرج من داخل ومن الأنف تمام. لا إن كو كو، إن كنتم كن، لاحظتوا الكاف؟ بعضهم يقول إن كن كن كن تمام. واضح الصوت إخواني؟ عم تعرفوا تميزوا كيف عم نلفظ الأولى والثانية؟ الأولى الخطأ يقول إن كن كن كن بيطلع من أنفه تمام، أما الثانية تطلعها بالهمس، إن كنتم صادقين، إن كن كو. لاحظتوا الآن عم يقول لك أيضا كلمة التاء، بعضهم يقول تتا وفى تتا تتا. المثال مثل إن كنتم تم تم بطلع من أيضا من جزء من الأنف، لا عم يقول لك من الجزر، ينتبه. إن شوف حتى دائما أنتوا التاء عطوها طرف همس ولو كانت متحركة، لاحظتوا هالمسألة؟ لو كانت متحركة عطوها طرف همس بسيط، تقول شوفوا شلون الكاف والتاء كيف رح طالعه، إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين تو تو. لاحظتم؟ بس ما مبالغ فيها تطلع سين تمام. أيضا كلمة فتنة، بعضهم يقول فتنة، هاي كمان مثال واضح وجميل. كلمة شوف فتنة وين الهمس؟ فتنة ذهب ذهب تمام، فت حبسها فتقول فتنة فتنة تمام. فهذه عم يقول لك انتبه على الشدة في الكاف والتاء. الآن ننتقل إلى مسألة هامة، وهي مسألة اللهم صل على سيدنا محمد، مسألة المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. لحاول قدر المستطاع يعني بسط المسألة تماما، لأنه في تفصيل طويل، بركي الدرس القادم إن شاء الله بتكونوا مكنتوا الكلام هذا نفصل بالمسألة، بس الآن سأتكلم بشكل سريع ومختصر تمام، حتى ما نضيع عليكم يعني اللهم صل على سيدنا محمد. الآن إدغام المتماثلين، يعني أقول لك الآن بس ابن الجزري خليني بيّن هالأبيات شو معناتها وكيف بدنا نفهمها. يقول وأولي مثل وجنس إن سكن، واحد يقرأ الكلام شو هالكلام غامض، شو بيقصد فيه؟ شوف هلأ بس نبسطه بيصير واضح إن شاء الله. يقول ابن الجزري يقول وأولي مثل وجنس إن سكن، يقول لك بشكل ملخص يعني، يقول لك إذا التقى حرفين تمام، إذا التقى حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك تمام، فقد يحصل الإدغام تمام. أدغم عم يقول لك وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. الآن عم يقول لك إذا جاء حرف ساكن ثم جاء حرف متحرك، فهناك في بعض الحالات ينبغي ماذا؟ أن تدغم تمام، تدغم. الآن عم يفصل لك، عم يقول لك وأولي مثل، يعني مثل يعني حرفين متماثلين، يعني الأول يكون ساكن والثاني متحرك ولكن نفس الحرف تمام. ملخص لتعريف المتماثلين، إدغام المتماثلين، فهذه كلمة مثل يعني متماثلين تمام. يقول وأولي مثل يعني أولي يعني الحرف الأول يجب أن يكون ساكن إن سكن. شوف أولي لحط لك العلامة على هي، وأولي تتبع لعند إن سكن، يعني أول حرف إن سكن تمام في المتماثلين أو المتجانسين شو الحكم؟ أدغم. طيب شو معنات متماثلين وشو معنات متجانسين؟ خلونا نفهم لحتى نوضح. أعيد موضوع وأولي. وأولي يعني إذا عندك حرفين، الأول ساكن وأولي انسكن، الأول انسكن في المتماثلين والمتجانسين واجب أنه تدغم. بس ولكن الآن لحنفصل شو معنات مثلين متماثلين شو معنات متجانسين. المتماثلين إخواني تعريفه أنه يلتقي حرفان اتحدا مخرجا وصفة، تمام؟ وكان الأول ساكن. دائما خذوها قاعدة هذه، دائما عندما نقول إدغام حتما يجب الأول أن يكون ساكن، خلاص انتهينا القاعدة، تمام؟ الأول دائما ساكن. ف اللهم صل على سيدنا محمد. المتماثلين، تمام، يلتقي حرفان اتحدا مخرجا وصفة، وهذه لا تحصل إذا يتحد المخرج والصفة إلا إذا كان نفس الحرف. المخرج والصفة إذا اتحدا معناته نفس الحرف، تمام؟ مثلا إذا التقى الكاف والكاف، مثال مثلا قالت الأولى ساكنة والثانية متحركة، قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت، تمام؟ أينما تكونوا يدرككم الموت، نعمل إدغام لأن هي أصلها يدرككم، يدرككم الأصل كلمة ولكن تدغم يدرككم الموت. أيضا مثال آخر عند الباء والباء، تمام؟ الباء والباء، الباء الأولى يجب أن تكون ساكنة. وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك، أن يضرب بعصاك، تمام؟ الباء الأولى ساكنة والثانية متحركة، فهنا لا نقلقل ولكن نقول أن يضرب بعصاك، أن يضرب بعصاك، أن ندغم، تمام؟ ولا يغتب بعضكم، أصلها يغتب نقلقل، صح؟ أما في هذه الحالة لا نقلقل وإنما نقول اضرب بعصاك الحجر، تمام؟ أن يضرب، تمام. إذن الآن الميم عند الميم، مثال آخر، ميم عند الميم، مثال قوله تعالى مثلا في قلوبهم مرض، ندغم في قلوبهم مرض. أيضا الأخ بها أعطانا مثال أينما يوجهه، يوجهه، تمام، يوجهه، هاء ساكنة وهاء متحركة، تم عملية الإدغام، تمام. ولكن مثلا في ملاحظة، إذا كان الحرف الساكن هاء سكت، إذا كان الحرف الساكن هاء سكت فيجوز الإدغام والإظهار، هذه حالة خاصة، تمام، والإظهار أرجح. مثال قال تعالى في سورة الحاقة ما أغنى عني ماليه، هذه هاء السكت، صح؟ هلك عني سلطانية، إذن جاءت هاء ساكنة وبعدها هاء متحركة. الآن بدي أوصلهم كيف؟ الوصل كيف؟ نقول ما أغنى عني ماليه هلك، لاحظتوا؟ ولكن الأرجح الإظهار، نقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية، تمام؟ إذن هنا الإظهار أرجح يعني، ويجوز الإدغام ماليه هلك عني سلطانية، تمام؟ طيب الإظهار كيف يكون؟ الإظهار أن تقف على ماليه وقف لطيف جدا من غير تنفس، تمام؟ يعني سكت. دائما الفرق بين السكت والوقف إخواني وأخواتي، قد يسأل سائل أحيانا يلاقي سكت وأحيانا يلاقي وقف، طيب شو الفرق بين السكت والوقف؟ الوقف أي تأخذ نفس، تقف وتأخذ نفس، أما السكت يعني توقف يعني لطيف من غير نفس، تمام؟ من غير نفس، تمام؟ أيضا هذه أمثلة يعني أعطونا يا هال تمام. هل انتهينا من الموضوع إدغام المتماثلين؟ سهل يعني، إذا جاء حرفين الأول ساكن والثاني متحرك ونفس الحرف هو، يحصل الإدغام حتما، تمام؟ طيب الثاني، هلا النوع الثاني من الإدغام اللي عم يتكلم عليه ابن الجزري وهو المتجانسين. الآن قال لك في عندك مثلين ومتجانسين، يقول لك الأول أول الحرف إن سكن من المثلين أو المتجانسين، لاحظوا الآن شلون تفسير البيت، يعني يقول لك الحرف الأول من المثلين أو المتجانسين إن سكن أدغم، لازم تدغم، تمام؟ مثال عم يعطيك الآن أمثلة. الإدغام المتجانسين شو يعني المتجانسين؟ أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلفا في بعض الصفات، فينبغي أن ندغم الأول في الثاني. إذن اتحد الحرفين بالمخرج واختلفوا ببعض الصفات، تمام؟ هذه المسألة حصلت في القرآن الكريم، تمام، في 7 مواضع، تمام في 7 مواضع، وتختص ب3 مخارج، تمام، 3 مخارج 7 مواضع. شو هي هذه المواضع؟ سنذكرها إن شاء الله تعالى. الأولى تمام، خلونا خطوة خطوة، أختنا مستعجلة مباشرة بدها تعطينا أمثلة، الله يجزيك الخير. تمام، الأول، المخرج الأول هو مخرج الطاء والتاء والدال. طب اكتبوا لنا هون الحروف مشان حتى نوضح الأمثلة. حرف التاء، الطاء والتاء والدال، تمام، تاء وطاء ودال. أنا ما لح أكتب، خايف التكست يفصل عندي وأطلع من الغرفة. تمام، هون عندك الطاء والتاء والدال، تمام، المخرج واضح، مخرج واحد، تمام تمام. وين يا بهاء؟ صرت بيا لهذا، لسه ما وصلنا لعنده. لسه ما وصلنا لعنده. ما شاء الله، طيب مستعجلين الشباب، الله يجزيكم الخير يفتح عليكم. الآن عندي مخرج الطاء والتاء والدال، تمام. طيب الآن في 4 مواضع أو 4 مواضع في إدغام عنا فيها. الآن الطاء مع التاء، الطاء مع التاء، يمكن أخذنا الأختنا أعطتنا مثال أظن، لا ما أخذنا، إيه الطاء مع التاء والتاء مع الطاء، تمام، التاء مع الطاء والطاء مع التاء. قال تعالى إذ همت طائفتان، همت طائفتان، شوف أو الحرف الأول التاء صح، والحرف الثاني هو الطاء، فلذلك تدغم التاء بالطاء. ليش؟ بسبب اتحاد المخرج. قول الفضل معي، تجد نفس المخرج، فلذلك ليش لحتى شو السبب؟ انه نخرج من التاء ثم يرجع اللسان على نفس المخرج على الطاء، بصير ثقل، فلذلك ضربوها ضربة واحدة، تمام. قال تعالى اذ همطا، لاحظتوا انه اندغمت التاء بالطاء، تمام. وقال الطاء، اظن ان اعطوناها قبل شوي المثال، وقال الطائفة، وقال الطاء، تمام، وقال الطائفة. اذا هيك وضح المعنى، تمام تمام. الان انا المشكلة انه التكست ما عم يظهر عندي سريع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اذا هلا خلصنا من التاء مع الطاء، الان الطاء مع التاء، تمام، الطاء مع التاء. اذا الاولى التاء مع الطاء ادغم، الثانية الطاء مع التاء في عنا مشكلة هون. بنرجع الان للبيت اللي قلت لكم خلونا نحكي عنه، وهو وبين الاطباق من احط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع، تمام. خلونا نحكي عن وبين الاطباق من احط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. هلا في عندي مسألة هامة هون اخواني، شو قلنا نحن بالادغام؟ الادغام شو قلنا فيه؟ الادغام بشكل عام اذا جاء حرف ساكن وبعده حرف متحرك، ندغم الساكن في المتحرك. والادغام في اللغة شو يعني؟ الادغام في اللغة شو يعني؟ الإدغام هو الإدخال، إدخال الشيء في الشيء. كيف تعريف الإدغام؟ هو إدخال الشيء في الشيء، تمام؟ مثل السيف، إذا أدخلته في الغمد ماذا نقول؟ هذا إدغام. في بعض المصاحف لها علب هيك يدخل فيها، صح؟ لو علبة يدخل فيها تسمى هذه عملية إدغام. هي تقريب يعني المسألة. فلذلك إذا جاء حرف ساكن ومتحرك يدخل في الحرف الساكن، تمام؟ يدخل فيه نهائيا، بيأكله أكل، تمام؟ بيأكله، تمام؟ عم حاول استخدم الفاظ عامية حتى نبين المعنى. الآن هلا ضربنا مثال على التاء والطاء، قال تعالى إذ هم الطاء، وين التاء؟ ذهبت، صح؟ هم الطاء مباشرة من الميم قفزنا إلى الطاء، هم الطاء، وين التاء؟ ذهبت، تمام. الآن خلونا نحكي عن الطاء مع التاء، تمام. الأصل أن تدغم الطاء مع التاء، صح؟ نقول أحدت، ولكن في مشكلة عندنا هون لح نوصل أو نعلق فيها، وهي التالية، إنه الطاء كما قلنا في مخارج أو صفات الحروف، تمام، الطاء أقوى حرف من حروف اللغة العربية، الطاء له جميع صفات القوة، صح؟ جميع صفات القوة. فمن المستحيل أن تأتي التاء الضعيفة وتأكل الطاء، صح؟ التاء ضعيفة، معقولة حرف ضعيف يأكل حرف قوي؟ ولا ياريت حرف قوي، ولكن أقوى حروف اللغة العربية الطاء، لأنه له كل صفات القوة، تمام؟ فلذلك الطاء هو حرف قلقلة، صح؟ وحرف استعلاء وحرف إطباق، حرف قلقلة، انتبهوا عليه، وحرف استعلاء وحرف إطباق، تمام؟ الآن قلقلة بتروح بالإدغام، يعني ما نقول أحطت، تمام؟ ولكن تدغم وتبقى صفة الاستعلاء والإطباق، تبقى صفة الإطباق، تمام؟ كيف يعني من الفضها كلمة أحطت؟ بعضهم شو بيقول لك؟ بس الفضة بيدغم الطاء بالتاء وبيطالع طاء، يقول أحطت، بيطالع له طاء، أحطت، لا، نقول انتبه، شوفوا السر، تظهر الطاء من غير قلقلة، انتبهوا لإطباق، ثم تنزل بنزول سهل جميل إلى التاء وتخرج التاء مهموسة. كيف يعني بتصير؟ نقول أحط، لاحظت شلون طلعت على الطاء لفوق، أعطيتها قوة، وبعدين نزلت على التاء ما تطلع طاء تاني، يقول أحط، لا، أحط، تعطيها هيك همسة بسيطة مشان تبين إنه تاء، تمام؟ لاحظتوا إنه الفرق بين إدغام التاء بالطاء والطاء بالتاء. أيضا في مثال ثاني في القرآن، بسطة، تمام، بسطة، انتبهوا عليها الكلمة، ما بعضهم يقول بسطة، بيطالع أول شيء السين بيطالع صاد أول شغلة، تمام، والطاء بيطالع التاء طاء، يقول بسطة، لا، نقول بسطة، بسط، لاحظتوا معي الطاء كيف عم تطلع منطبقة من غير قلقلة، ما نقول بسطة، لا، بسطة، واضح؟ عرفتوا شو معنات حرف الإطباق الطاء؟ إذا الآن أخذنا إدغام التاء بالطاء والطاء بالتاء، واضح إخواني؟ حطوا لي رقم واحد إذا واضح، إذا مو واضح حطوا لي رقم اثنين لعيد مسألة الإطباق بين الطاء والتاء، إذا مو واضح بعيد 100 مرة وجاهز للإعادة، أنا ما في عندي مشكلة، بس المهم توصل فكرة، لأن هي من أصعب المواضع بالتجويد، هي والصفات، تمام؟ لأن بعض الطلاب يأخذها ولكن ما عنده استيعاب الكامل للعملية شلون عم تصير، تمام؟ بيقول لك وبين الإطباق من حط مع بسطة والخلف، ما بتوضح معه المسألة. بنرجع الآن لأبياتنا، تمام؟ وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، تمام؟ حكينا عن المثلين، أي ما زلنا الآن في الإدغام المتجانسين. إذا الآن خلصنا الطاء مع التاء، وخلصنا التاء مع الطاء، الآن في عندي التاء في الدال والدال في التاء، تمام؟ التاء في الدال والدال في التاء. التاء في الدال، يلا بدنا الأمثلة سريعة بسرعة، يلا. قال تعالى أثقلت دعوى الله، فلما أثقلت دعوى، هيك أصلا أثقلت هم مهموسة، دعوى الله، تمام؟ أيضا قوله تعالى قد تبين، فما من قلق لأن المخرج واحد، تمام؟ فنقول قد تبين، شو بنقول؟ قد ت، فلذلك الأولى ذهبت الدال ودخلت بالتاء، نقول قد تبين، ما في دال أبدا، قد تبين، ماشي؟ هي إذن التاء في الدال. أيضا كلمة قال تعالى أثقلت دعوى الله ربهما، تمام؟ الآن بالعكس الدال في التاء، يلا مثال، تمام؟ لا أنتوا خربطونا، هيك خربطونا، الأولى التاء في الدال، تمام؟ أثقلت دعوى الله، تمام؟ أثقلت دعوى، الثاني هي الدال في التاء، مظبوط، هذا المثال هو قد تبين، مظبوط، تمام؟ ما نقول قد تبين، قد تبين. إذا الآن أول مرحلة، هلا صار عندنا 4 حالات، إدغام الطاء في التاء، صح؟ مثل كلمة بسطة، وإدغام الطاء في التاء في الطاء، مثل وإذ هم الطائفة ثاني. الآن إدغام التاء في التاء، الدال في التاء، مثل قد تبين، وكلمة قال تعالى ومهدت له تمهيدا، ومهدت، لاحظتوا؟ ما نقول ومهدت، قال ومهدت له تمهيدا، تمام؟ لقد تاب، هي أصلا لقد تاب، نقول لقد تاب، ماشي؟ لقد تاب، والأمثلة واضحة كثيرة، تمام؟ إذن هي 4 حالات صار عنا، واضحين؟ تمام. الآن في عندي مخرج الضاء والذال والثاء، نفس المخرج هنا، الضاء والذال والثاء. الآن الذال في الضاء، الذال في الضاء، قال تعالى، يلا أعطوني مثال الذال في الضاء. قال تعالى إذ ظلموا، ولو أنهم، هي أصلها إذ ظلموا، يضغن فتصبح إذ ظلموا، ولولا أنهم إذ ظلموا أنفسهم إذ لاحظتوا؟ لأنه نفس المخرج. الآن الثاء في الذال، الثاء في الذال، تمام؟ الثاء في الذال. أعطانا يا بهاء قبل شوي المثال، نعيد المثال. قال تعالى وهذا ما ورد في القرآن إلا في كلمة واحدة، تمام؟ وهذه بعض الطلاب يعني بيسقط في هذا يعني الامتحان. كيف يعني بيسقط فيه؟ في كلمة قوله تعالى في سورة الأعراف، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك. طبعا أغلب الناس بيوقفوا على كلمة يلهث، تمام؟ كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، بيوقف بعدين ذلك مثل القوم. بعض الطلاب لهم طيب وصل ياها مع بعض، لا توقف إلا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك، بيفصل بين الثاء والذال. لا، هون واجب الإدغام، يسمى إدغام متجانس، نقول يلهث ذلك، تمام؟ يلهث ذلك، واضح إخواني؟ يلهث ذلك. الآن هي صار عندنا كم حالة؟ صار عندنا 6 حالات. المخرج الأخير وهو مخرج الميم والباء، إذن في قوله تعالى يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا، تمام؟ بهاء عم يعترف لحاله انه سقط فيها اول مره. تمام، الله يجزيك الخير، بس الان تسقط فيها خلاص مشيت. تمام، الله يجزيك الخير ويجعلنا واياك والسامعين كلهم من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته. تمام، اذا في قوله تعالى في سوره هود يا بني اركم معنا، تمام، يا بني اركم معنا، تمام، يا بني اركم معنا، تمام. إذن صار عنا 7 حالات سجلتوها، تمام. طيب، ولكن في عندي أنا بعض الملاحظات على حول إدغام المتجانسين. دائما يعني بنعطي ملاحظات، وهي الملاحظات عم تكون هامة، هاي الملاحظات عم تكون هامة. أول ملاحظة إنه أحيانا في قوله تعالى فمن يضطر، تمام، فمن يضطر، هون في عندي حرفين متشابهين من الضاد والطاء، بعضهم يدغم الضاد بالطاء. هو ما مرق معنا شيء من الأمثلة التي ذكرناها الآن، المتجانسين إدغام الضاد بالطاء، ما مرق معنا، لم يمر معنا، صح؟ فلذلك الضاد مع الطاء، ويجب إظهار الضاد والطاء. الضاد هو حرف استطالة، صح؟ الضاد هو حرف استطالة، فلذلك يجب أن نظهر استطالته، تمام؟ والضاء نظهرها على حالها، نقول فمن يضطر، فمن لاحظت الضاد كيف؟ ما نقول فمن يضطر، بعضهم يقرأ فمن يضطر، فمن لا، نقول فمن يضطر، فمن يضطر، لاحظتوا؟ هاي مسألة هامة، كثير من الذين يقرأون القرآن، تمام؟ بعضهم شو بيساوي شغلة؟ بيقلقل الضاد، للأسف يعني أسوأ من الأولى، يقول فمن يضطر، فمن يضطر، نازع كل الكلمة، سبحان الله، فمن يضطر، لا، نقول فمن يضطر، واضح إخواني؟ تمام. الملاحظة الثانية، في قوله تعالى بين الضاد والتاء، تمام؟ قال تعالى فإذا أفضتم، بين الضاد والتاء، بعضهم يقول بيضغم الضاد مع التاء وبيخرج بحرف ثالث هو الطاء، يقول فإذا أفضتم، طالع لا الضاد بينت ولا التاء بينت، طلعت الطاء، هي شو المشكلة هي؟ فلذلك هي أكثر المشاكل التي يقع في بها الذين يعني يقرؤون القرآن بداية يعني قراءتهم. إذن يجب أن نستطيل بالضاد، لاحظوا نستطيل بالضاد، ونخرج التاء بهمس بسيط، تمام؟ نقول فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم، لاحظتم كيف فرقت بين أفضتم، تمام؟ هذه الملاحظة أيضا ملاحظة هامة، تمام؟ بعضهم يعني يخرجها طاء تمام. مسألة ثانية ملاحظة، قوله تعالى اللهم صل على النبي، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. هنا بين الضاء والتاء ما في إدغام، تمام تمام. بعضهم يدغم الضاء بالتاء ويخرج تاء، يقول سواء علينا أوعظت أوعظت، لا أوعظت أوعظ، لاحظتوا الضاء ساكنة تمام، ثم ما في إدغام مع التاء أوعظت تمام. ضاد والضاء في قول أنقض ظهرك تمام، مثل قول ابن الجزري، يقول ابن الجزري صديقا لكلام أختنا، يقول وإن تلاقيا تمام، هي الضاد والضاء، يقول وإن تلاقيا البيان لازم أنقض ظهرك، أنقض ظهرك يا عض الظالم تمام. أيضا ملاحظة، بعضهم إذا نطق بإدغام متجانسين في قوله تعالى اركم معنا، بعضهم يعني يذهب الباء كليا تمام تمام، ويصبح النطق اركم، لا بدك تعطي طرف الباء مع الميم، اركم معنا تمام، اركم معنا تمام. وهذه قاعدة، فإنه يبقى بالأثر للحرف الأول، لاحظتوا، إلا إذا كان حرف استعلاء، حرف استعلاء بس ت يجب أن تمام. إذن بالمتجانسين قاعدة خذوها، أن لا يبقى أثر للحرف الأول إلا حرف الاستعلاء تمام، ما في أثر أبدا نهائي، بزول الأثر تمام. لأنه ضربنا أمثلة، نقول قلنا في قوله تعالى مثلا قد تبين، وين الدال؟ ذهبت تمام، إلا في حروف الاستعلاء. لاحظتوا هذه مسألة هامة. فيقول ابن الجزري وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع تمام. الآن خلصنا من المتماثلين والمنى المتجانسين. نلخص المتماثلين، إذا جاء حرف ساكن وحرف متحرك في نفس الحرف يكون متماثلين تمام، سهلة. المتجانسين إذا اختلفوا اشتركوا بالمخرج واختلفوا في الصفة، وعندنا سبعة أمثلة تمام، سبعة أمثلة ضربناها. الآن نتحدث إن شاء الله عن المتقاربين تمام، إدغام المتقاربين تمام. إدغام المتقاربين تمام هو أن يتقارب الحرفين بالمخرج والصفة، يعني ما ينطبقان لا بالمخرج ونفسه، وإنما يتقاربان تمام. وقد وقع ذلك هذا الكلام في القرآن في تاني نطق يا شيخ تمام، يا بني اركم معنا تمام، يا بني اركم، لاحظتوا الباء تذهب كليا، يعني بعضهم يجعل الباء لها صفة، يعني يظهر جزء من صفة الباء، إما قلقلة أو يركبها، يعني تركيب خطأ ما تزبط تمام. إذن مباشرة تقول نطق اركم اركم، لاحظتوا تدخل مباشرة على الميم، اركم معنا، واضح أخواني تمام أختنا الكريمة، اركم معنا تمام، تذهب الباء كليا تمام، تذهب الباء كليا الحمد لله تمام. إدغام المتقاربين كما قلنا يتقارب الحرفان بالمخرج والصفة تمام. وقع هذا في مخرجين، المخرج الأول هو مخرج اللام والراء تمام، مخرج اللام والراء في نحو قوله تعالى قل ربي تمام، قل ربي. مثال ثاني مثلا قال تعالى بل رفعه، الأولى قل ربي، إذن لام ساكنة والراء، إذن بين اللام والراء وليس العكس تمام تمام، إذن بين اللام والراء. إذا جاءت بالعكس يجب الإظهار، مثل قوله تعالى، وهذه كثير من الأخوة والأخوات يعني وقت يقرأوا بيخطئوا فيها، يظن أنه العكس. نحن الآن اللام مع الراء تمام تمام، قل ربي، فتصبح قل ربي تمام. شوفوا قل ما عم يكتب عندي التكست، ما عم يكتب تمام، قل ربي وبر رفعه. طيب إذا إشت الآن الراء أول لا ينبغي الإدغام، مثلا قوله تعالى وقل ربي اغفر لي، اغفر لي، هاي الراء ساكنة واللام متحركة صح، ولكن ما ندغم، نقول ربي اغفر لي، بعضهم يقول ربي اغفر لي وكثير نسمعها تمام، ربي اغفر لي وين الراء؟ بيقول لك ادغمتها. طيب ليش ادغمتها؟ بيقول لك ادغام متقارب. بتقول له لا يا حبيبي، مو ادغام متقارب، هذا الادغام متقارب بين اللام والراء وليس العكس. اذا ادغام متقارب بين اللام والراء، قل ربي بل رفعه، تمام. هذه المسألة. طيب المخرج الثاني هو بين القاف والكاف، بين القاف والكاف. هون عم يقول لك بالبيت الذي قبله مبين الإطباق من أحط مع بسطة والخلف بنخلكم وقع. والخلف كما قلنا في الدروس الماضية، كلمة الخلف، الخلف يعني جواز الوجهين. كلمة الخلف يعني أنه يجوز أن تقرأها بوجهين. الوجه الأول في القاف، شوف القاف هلأ حرف استعلاء صح، وحرف شو قلقلة، حرف استعلاء وحرف قلقلة، والكاف يحصل هون إدغام الكامل، تمام. نقول ألم نخلقكم، ننتقل من اللام إلى الكاف مباشرة من غير أن نظهر لا الاستعلاء تبع القاف ولا القلقلة. بعضهم يقول نخلقكم، لا، تمام. إذن وهذا الأولى أن تذهب القاف كليا، نخلق لك لك، لاحظت وين القاف؟ ما في كاف. قل معي نخلقكم، نخلقكم، تمام. الوجه الثاني أن يبقى صفة الاستعلاء للقاف، تمام، صفة الاستعلاء. مثل نقول ألم نخلقكم من غير قلقلة، ها، نخلق طلعنا للقاف وبعدين للكاف، نخلقكم، عملك والخلف بنخلقكم وقع. إذن هذا الإدغام المتقارب، تمام، المتقارب، تمام. بس هون خلينا نشرح شوي آخر بيتين مشان يتفسروا، لأن إذا ما تفسروا بتضيعوا فيهم، تمام، بيضيع بيتداخلوا مع بعضهم. يقول وأولي مثل وجنس إن سكن، يعني المتماثلين والمتجانسين. شوف هلأ المعنى صار أوضح. إذا المتماثلين أو المتجانسين، إذا جاء الحرف الأول، شايفين إشارة أخواني، الإشارة اللي عم أشر عليها بالأحمر، الليزر، شايفينه ولا مو واضحة عندكم؟ الليزر، بدي الليزر انه واضحة مشان اعرف انه مأشر صح ولا خطأ. الليزر، تمام. فعم يقول لك اذا جاء مثلين، حرفين متماثلين او متجانسين، اذا جاء الحرف الاول شوف ساكن، تمام، الحرف الاول من المثلين او المتجانسين ساكن، شو منساوي؟ ندغم، تمام. عم يعطيك مثال الان، امثلة، تمام. هو ربما ما ذكر المتقاربين، جعلهم مع المتجانسين، تمام، ولكن علماء فصلوا بعدها، تمام. عم يقول لك أدغم ك، الكاف هي مثال، يعني قل ربي، قل ربي هنا تدغم، تمام. وبلى، بلى هون إدغام متجانسين، بس هون قل ربي إدغام متقاربين، تمام، إدغام متقاربين. بلى إدغام شو؟ متماثلين، اللام واللام، بلى صح. هلا في عندي فاصلة هون، وكلمة وأبن، شو العلاقة كلمة وأبن بالبيت؟ هذه الأبن تابعة للبيت الذي بعدها في يومي. عم يقول لك الآن أدغم في هذه، في هاتين الكلمتين، بعدين عم يقول لك وأبن معناتها وأظهر، وأظهر. عم يعطيك مثال كلمة في يومي، لا تدغم، عم يقول لك لا تدغم وإنما أظهر، يعني أبن، شايفين شو حاطة بالأسود في فاصلة وبعدين أسود، عم يقول لك وأبن يعني أظهر. أمثلة، عم يعطيك الآن أمثلة، والأمثلة كلها موضوعة باللون الأحمر. يقول في يومي، في يومي، تمام، في يومي. مع مثال ثاني، قالوا وهم، قالوا وهم. طبعا بالدروس الماضية ميزنا بين الياء المادية والياء الغير مادية. هذه الياء مادية الأولى والثانية غير مادية، فلا يحصل الإدغام، تمام. أما إذا كانت غير مادية التنتين بيصير إدغام. تحدثنا تعريف المادية وغير مادية، وليس وقتها الآن لأنه تحتاج إلى تفصيل، تمام. أيضا قالوا وهم، إذا هاي الواو مادية والواو هاي غير مادية، فلا يحصل الإدغام. طبعا خذوا قاعدة، الغير مادية دائما مفتوحة، تمام، الغير مادية إن كانت الياء أو الواو دائما مفتوحة، ماشي، أو يكون هي ساكنة وقبل مفتوح، تمام، تكون ساكنة قبل مفتوح، تمام. هلا عم يقول لك مثال اخر، وقل نعم، قل نعم، كما ذكرنا هذا شو تسمى هذه لام الفعل، ما نقول وقل نعم، قل نعم، لا، نقول قل نعم، ماشي؟ قل نعم. أيضا عم يعطيك مثال يقول سبحه، افصل بين الحاء والهاء. طيب إخواني الآن مرق معنا شيء نحن إدغام بين الحاء والهاء بالإدغام؟ ما مرق معنا، لم يمر معنا، فيواجب الإظهار. بعضهم شو يقول؟ يدغم الحاء بالهاء ويقول سبحه، يقول سبحه، لا نقول سبحه، سبحه، تمام؟ أيضا أعطيك مثال آخر على الأبن، شايفين كلمة أبن يعني أظهر، هذه الأمثلة كلها مظهرة، تمام؟ يقول لا تزغ قلوبه، لا تزغ قلوبه، تمام؟ يعني الغين هذه يجب أن تظهر، ما تفوت في القاف. بعضهم يقول لا تزغ قلوبه، ربنا لا تزغ قلوبنا، لا، وين الغين؟ تفصل بين الغين والقاف. مثل نقول ربنا لا تزغ قلوبنا، تزغ قلوبنا، تمام؟ وانتبه انه ما تتحرك الغين. مثال اخر فالتقم، فالتقم، تمام؟ بعضهم يقول فالتقم، اذا اصلا اذا كان غير عربي، عرفتوا؟ لان العربي ما تزبط معه، يقول لك فالتقم، يقول فالتقمه الحوت، فالتقم العربي ما يقول، أم ممكن غيره العربي يقول لك فالتقمه، لاحظتوا؟ تمام؟ حتى مرة أنا ذكرت لكم القصة، يمكن نعيدها للفائدة. كنت عم درس طلاب غير عرب، فكنت عم قرؤهم سورة القيامة، قال تعالى والتفت الساق بالساق، والتفت، فقرأت لهم إياها وقلت له لأحد الطلاب اقرأ، فوصل عند قوله تعالى والتفت، قال والتفت الساق بالساق، والتفت، تمام؟ يعني شدد على التاء، ظن انه هذه لام، هي التفت، ظن انه هذه لام الشمسيه، تمام؟ والتفت. فما هون المشكله؟ المشكله انه صلحت له اياها وبداوا الطلاب قلت له اقرا واحد واحد، كل واحد يوصل لعند كلمه والتفت يقراها والتفت، والتفت، كل واحد صلح له اياها، فسبحان الله. فمثل ما قلت لكم يعني العربي ما يقول فالتقم، ما يقول فالتقم، يقول فالتقم، أو والتفت ما يقول عربي والتفت، يقول والتفت الساق بالساق، المعنى ما بيزبط معه، تمام؟ فهذه هي الأبيات التي أخذناها اليوم عن موضوع باب اللامات وأحكام متفرقة. أعيد قراءة الأبيات، وإذا أحد عنده سؤال فأنا جاهز بعد الدرس إن شاء الله. يقول وفخم اللام من اسم الله عن فتح نو ضم، لاحظوا اللفظ عن فتح نو، عن فتح نا، تمام؟ عن فتح نو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراع شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغمك قل رب وبلى وأب، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. هذا الذي تحدثنا عنه من باب اللامات وأحكام المتفرقة. الدرس القادم إن شاء الله سيكون في باب الضاد والضاء، باب الضاد والضاء. طبعا هذا الباب لا يخص أحكام التجويد، وإنما يخص الرسم القرآني تقريبا، تمام؟ وبعض الملاحظات يعني التجويدية، ولكن بشكل عام لا يهم يعني أحكام التجويد. هذا والله أعلم، يعني هذا الذي أحببت أن أقوله، فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعني أكون قد أصبت، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون كل من سمع قد يعني استطعت أن أوصل الفكرة، وأسأل الله أن يجعل هذه يعني الكلمات وهذا العلم في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.